بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 30 من حزيران ببركة التهنية إلى عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان بمناسبة عيد الثورة في السودان. عبر فيها عن الثقة الراسخة بأن روابط الصداقة والتعاون بين البلدين ستجد مزيدا من التوتر والتطور، واتمنى للرئيس توفيقا كبيرا في أعماله الرعمية إلى استقرار بلاده واجتهادها.